بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. الكلام ما زال مستمرا في الصفة المشبهة، والكلام الآن في إعمال الصفة المشبهة. طبعا تمام عنوان هذا الباب الصفة المشبهة باسم الفاعل. كثير من التصريفيين يجعلون البابين أو الأبواب الثلاثة بابا واحدا، أقصد بالبابين وبالأبواب الثلاثة اسم الفاعل، الصفة المشبهة صيغ المبالغة. هي الثلاثة للدلالة: الوصف المشتق من فعله أو من أصل فعله، يعني من المصدر، للدلالة على من قام به الفعل. الثلاثة هذا مقصودها. ما الفرق بين هذه الثلاثة أو من جعلها معا في باب واحد؟ لأنها هي هكذا: وصف مشتق من فعله أو من أصل فعله، للدلالة على من قام به الفعل، لذلك هي باب واحد. أما من جعلها بابين أو جعلها ثلاثة، لأنه هناك فرق بين الصفة واسم الفاعل وبين صيغ المبالغة واسم الفاعل. فاشتقاق اسم الفاعل هو الوصف المشتق من فعله للدلالة على من قام به، أي هذا الفعل، على طريق أو بطريق الحدوث والتجدد، في حين أن الصفة المشبهة للدلالة على من قام به الفعل على سبيل الثبوت. طبعا هل هو على سبيل الثبوت هكذا على إطلاقه أو فيه كلام؟ قلت فيه كلام، لكن هذا هو المشهور في حدها. أما من فرق أيضا بينها وبين صيغ المبالغة جعلها بابا مستقلا، لأنه لمن قام به الفعل صيغ المبالغة الوصف المشتق من فعله للدلالة على من قام به الفعل، وليس قام به الفعل على سبيل المرة ومرتين ثلاثة، وإنما على سبيل تكراره تكرارا مبالغا فيه أو على سبيل الكثرة أيضا. ففي كل من الأبواب الثلاثة هناك في اسم كلها تدل على معنى اسم الفاعل، ثم في الصفة المشبهة معنى زائد، وفي صيغ المبالغة أيضا معنى زائد. لهذا المعنى الزائد فصلت وجعلت بابا ثانيا أو بابا ثالثا. الأغلب في كتب التصريف أن تجعل صيغ المبالغة واسم الفاعل بابا واحدا، ثم يفصلون الصفة المشبهة، ومنهم من يجعل الثلاثة بابا واحدا، ومنهم من يجعل كل باب مستقلا. نرجع إلى الصفة إلى اسم الفاعل. اسم الفاعل عمل عمل فعله بالتفريع، اسم المفعول عمل عمل فعله أيضا بالتفريع، الصفة المشبهة عملت عمل الفعل بالتفريع، لكن ليس عن الفعل وإنما عن اسم الفاعل، فإذا هي فرع عن، لذلك هي أضعف في العمل من اسم الفاعل. ولذلك من باب العدل في العربية، وقلنا إقامة العدل قاعدة من القواعد الأربعة الكبرى، من باب العدل ألا يعطى الفرع جميع ما يعطاه الأصل، لا يصح في الفرع كل ما صح في الأصل، والعكس صحيح، كل ما صح في الفرع إذا صح في الأصل، لأن الفرع هو الأضعف. طيب مثلا في باب إعمال اسم الفاعل قالوا يعمل عمل اسم الفاعل يعمل عمل فعله بشرط الاعتماد على صاحبه، يعني على الاعتماد على صاحبه، يعني على مسند إليه وهو المبتدأ، أو على موصوف، أو على صاحب الحال. الثلاثة فيها تجمع بلفظة واحدة، قال يعمل اسم الفاعل، وكذا اسم المفعول، لأنه قيل في إعمال اسم المفعول والكلام في إعمال، أليس كذا قال ابن الحاجب، والكلام في إعمال اسم المفعول كالكلام في إعمال اسم الفاعل. اللهم إلا أن بينهما فرقا في طريقة الاشتقاق، في الإعمال القضية واحدة. فإذا الكلام في اسم الفاعل كالكلام في اسم المفعول، إنما يعملان بشرط الاعتماد، يعمل بشرط الاعتماد على صاحبه الذي هو المبتدأ يعني المسند إليه، أو الموصوف أو صاحب الحال، فهذا بالاعتماد على صاحبه. إن لم يعتمد على صاحبه ينبغي أن يعتمد على نفي أو نهي أو استفهام أو شبه ذلك مما يلحق به. الشروط نفسها تشترط في الصفة المشبهة لإعمالها، ولكن جازت أمورا في اسم الفاعل لأنه أقوى، إذن لا تجوز في الصفة المشبهة. يعني مثلا في اسم الفاعل هل يتقدم عليه معموله أو لا يتقدم؟ قالوا يتقدم. هنا قولا واحدا لا يجوز أن يتقدم حتى لا يعطى الفرع جميع ما أعطيه الأصل. طيب، إذا تعمل عمل فعلها لما هي أضعف؟ لهذا السبب. لما ذكرت أضعف؟ أولا لأنها مشبهة باسم الفاعل، والمشبه بالشيء ليس هو الشيء نفسه. ثم أيضا اسم الفاعل علة إعماله ما هي؟ جريانه على الفعل، أليس هكذا؟ وشرحت ما المقصود بجريانه، لكن الصفة المشبهة ليست جارية على الفعل في جميع أوزانها، في بعض الأوزان قد تكون جارية على الفعل. القصد بالجريان على الفعل أذكر مرة ثانية الموافقة في عدد الحروف، والموافقة في ليس في السكنات والحركات، في ترتيب، في فرق بين قولنا الموافقة بالسكنات والحركات والموافقة في ترتيب. يعني حركة تقابل حركة، قد تكون الحركة هنا فتحة وهنا تكون ضمة مثلا، مثلا في قاتل مثل يدخل، قاتل حركة سكون حركة، يدخل حركة سكون حركة، لكن في يدخل ضمة وفي قاتل كسرة، لكن حركة قابلت حركة. في الصفة المشبهة في بعض، أليست لها أوزان كثيرة؟ أوزان الصفة المشبهة لما جاء ابن الحاجب رحمه الله تعالى في الشافية ذكر مقدارا كبيرا من الأوزان، ثم جاء ابن الناظم في شرح الشافية فاستدرك عليه ما يقرب من ضعفي ما ذكره من الأوزان. فأوزان الصفة المشبهة تزيد على 40 وزنا، كثيرة. في بعضها تكون موافقة للفعل، طبعا الفعل نقصد به المضارع، في بعضها تكون موافقة للفعل يعني جارية عليه، ولكن في معظمها ليست جارية على الفعل. إذن في معظمها جارية على الفعل، إذن لا نقول جارية وغير جارية، هي دائما غير جارية، وصدف أن بعضها شابه الفعل. نعم، إذن الصفة المشبهة عملت بالتفريع، يشترط فيها جميع ما اشترط فيه في اسم الفاعل من الاعتماد على صاحب أو نفيا أو نهيا أو استفهام إلى آخره. أما بالنسبة للأحوال اللفظية، نحن ذكرنا بالنسبة لاسم الفاعل أحواله اللفظية أن يكون محلا بأل أو مضاف أو مجرد عن أل والإضافة. أما الصفة المشبهة ففقدت واحدة منهما. الصفة المشبهة إما أن تكون الصفة ليس المعمول، الصفة المشبهة هنا عفوا الصفة المشبهة ستكون مجردة عن أل، مثلا هذا رجل حسن، أو ستكون محلاة بأل هذا الرجل الحسن، أو ستكون هذا الرجل حسن الوجه مضاف، صارت ثلاثة حسن والحسن وحسن الوجه، صارت كاسم الفاعل، ولكن في التفصيلات ستكون ناقصة عن اسم الفاعل. نأتي إلى الصفة المشبهة. قال بالنسبة لتقسيم مسائلها، قال وتقسيم مسائلها يعني مسائل الصور اللفظية ثم يأتي في الإعمال، تقسيم مسائلها أن تكون الصفة باللام، طبعا يقصد باللام يعني بأل، يقال محلا باللام أو يقال محلا بأل، والذي يقول محلا باللام أو محل بأل هذا لا يعني، الذي يقول محلا باللام أو أن تكون باللام لا يعني أن مذهبه أن أداة التعريف اللام فقط، بل يجب أن ننظر صريح مذهبه في كلامه، لأن محتاج أن يقولوا باللام ويقصدون بأل أو يقصدون باللام فقط، فكلاهما، لكن هذا من باب التسامح باللفظ، يقول باللام ويقصد وعنده في مذهبه أن أداة التعريف أل. إذن أن تكون باللام الصفة، وأن أو مجردة عن اللام. المجردة عن اللام إما أن تكون مضافة أو غير مضافة، هذه الصفة باللام أو مجردة عن اللام. المجردة عن اللام إما أن تكون مضافة حسن الوجه أو غير حسن وجها مثلا. ثم المعمول إما أن يكون باللام أو مجرد عن اللام. نأتي ثم المعمول نفسه، طبعا الصفة بحسب مكانها من الإعراب، يعني مثلا جاء الرجل الحسن، رأيت الرجل الحسن، مررت بالرجل، إذن لا كلام في إعراب الصفة، الصفة بحسب ما يقتضيه السياق. الكلام الآن في إعمال الصفة، الذي سنذكره الآن ليس في إعراب الصفة، الصفة إعرابها بحسب ما هو السياق يقتضيه. الكلام الآن في معمول الصفة. معمول الصفة إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجرورا. إذا كان مرفوعا فهو على الفاعلية، مرفوعا على أنه فاعل. معمول اسم المفعول مرفوعا على أنه نائب فاعل. معمول اسم الفاعل مرفوعا على أنه فاعل. معمول صيغ المبالغة فاعل، اسم المفعول نائب فاعل والباقي فاعل. أيضا معمول اسم التفضيل فاعل، وحده اسم المفعول لأنه في تقدير المضارع المبني لغير ما لغير فاعله. نرجع إلى المعمول، إن كان مرفوعا فهو فاعل. وفي كثير من نسخ الشروح، ما أقول من نسخ الكافية، من نسخ الشروح مكتوب فالرفع على الفعلية، والصحيح فالرفع على الفاعلية. من أين جاء هذا الخطأ؟ جاء هذا الخطأ ليس من نسخ الكافية، جاء هذا الخطأ من أن المحققين عادة يأخذون جهودا أو ينظرون في نصوص من قبلهم وينقلونها على أنها صحيحة سليمة. في شرح الرضي وفي عدد من الشروح المتقدمة الطباعة هناك تصحيف، يعني أخطأ المحقق أو في نسخة سقيمة في خطأ من النسخة والمحقق لم يتنبه إلى الخطأ، فجاءت النسخة المطبوعة فالرفع على الفعلية، فنقلها الآخرون في الشروح المتعددة، شرح فلان وفلان وفلان. ولذلك في معظم شروح الكافية ستجدون في معظمها فالرفع على الفعلية والصحيح فالرفع على. إذن إن كان المعمول مرفوعا فهو الفاعل. لا نعيد الدرس الأول لأنه كان في خطأ في التسجيل. طيب، إذن فالرفع على الفاعلية. أما إن كان المعمول مجرورا فعلى الإضافة. الكلام في المعمول الآن المنصوب. المعمول المنصوب فيه مذاهب، يعني نقول جاء هذا رجل مثلا حسن وجه، إذن المعمول مرفوع فهو فاعل. هذا رجل حسن وجها، المعمول منصوب فيه مذاهب. هذا رجل حسن الوجه، المعمول مجرور إذن هو مضاف إليه. إن كان المعمول مرفوعا فهو فاعل، إن كان منصوبا فهو مضاف إليه، إن كان مخفوضا فيه مذاهب. جمهور البصريين يقول إن كان المعمول المنصوب محلا بأل فنقول منصوب على التشبيه بالمفعول به. لماذا ليس على المفعولية؟ لأن الصفة المشبهة تشتق من لازم، واللازم لا ينصب مفعولا به، إذن منصوب على التشبيه بالمفعول به. نقول مثلا جاء الرجل الحسن الوجه، رأيت الرجل الحسن الوجه، مررت بالرجل الحسن الوجه، فالوجه هنا شبيه بالمفعول به لأنه محلا بأل. هذا مذهب جمهور البصريين. وإن كان مجردا من أل فمنصوب على التمييز. هذا مذهب جمهور البصريين، يقولون هذا رجل حسن وجها، مررت برجل حسن وجها، رأيت الرجل الحسن وجها، فهو تمييز. هذا مذهب جمهور البصريين. الكوفيون يرون أنه منصوب على التمييز سواء أكان محلا بأل، يعني الحسن الوجه، الحسن الوجه، الحسن الوجه، أو كان مجردا من أل، الحسن وجها، حسن وجها، هو على التمييز سواء كان بأل أو من غير أل. ستقول كيف على التمييز إن كان محلا بأل والتمييز لا يكون إلا نكرة؟ يقولون هنا النكرة هو في صورة المعرفة ولكنه في حقيقته نكرة، هكذا ينظرون إليه. مذهب ثالث هو على التشبيه بالمفعول به قولا واحدا محلا أو غير محلا، وهناك رابع وخامس إلى آخره. نرجع إلى الصور الآن. الصور بالنظر إلى كل من الصفة والمعمول، الصور بالنظر إلى الصفة والمعمول 18 صورة. نبدأ أولا بصور رفع المعمول، طبعا لا علاقة لنا بالصفة لأن رفعها أو نصبها أو جرها بحسب ما وقعت فيه من الجملة. بالنسبة للرفع ستأخذ صورا 6، وفي النصب أيضا 6، وفي الجر 6. نقول هذا رجل حسن وجه، حسن الوجه، حسن وجهه. إذن الصفة مجردة من أل والمعمول مجرد، حسن وجه، هذا رجل حسن وجه، هذا رجل طويل ثوب، هذا رجل شريف نسب. الصفة مجردة والمعمول مجرد، أو صفة مجردة والمعمول محل بأل، هذا الرجل طويل، أو هذا رجل طويل الثوب، جميل الخلق، حسن الفعل، أو مضافة، هذا رجل حسن وجهه. إذن حسن وجه، حسن الوجه، حسن وجهه، هذه ثلاثة والصفة فيها مجردة، أو الصفة محلات بأل والثلاثة أيضا. جاء الرجل الحسن وجه، الحسن الوجه، الحسن وجهه. الستة هنا أخذها المعمول المرفوع، فيها في الثلاثة في الستة معا المعمول فاعل. نأتي إلى النصب، ولا خلاف ولا امتناع في صورة من الصور الستة، الستة جائزة، الستة جائزة، لكن هل الستة كلها مما سمع من كلام العرب أو بعضها من تراكيب النحاة؟ لأن النحاة لهم تراكيبهم، هذا موضوع آخر. نأتي إذن هذه الصور المنطقية العقلية، هل كلها استعملت سمعت؟ هذا موضوع آخر. أما ستة النصب فنقول جاء الرجل، أو جاء رجل، نبدأ بالمجرد، جاء رجل حسن وجها، حسن الوجه، حسن وجهه، حسن وجها مجرد من أل، حسن الوجه محل بأل، حسن وجهه مضاف، هذه ثلاثة مع الصفة المجردة من أل، وثلاثة مع الصفة المحلات. نقول هذا الرجل الحسن وجها، الحسن الوجه، الحسن وجهه. وهذه الستة التي المعمول فيها منصوب لا خلاف فيها أيضا، لا منع فيها ولا خلاف، يعني جائزة صناعة، جائزة صناعة، التقسيم المنطقي العقلي يقتضيها وهي جائزة صناعة، لا مانع ولا خلاف في واحدة من هذه الصور الستة ولا الستة السابقة في حالة الرفع، لا خلاف بين النحاة، لا امتناع ولا خلاف في حالتي رفع المعمول ونصبه، ستة الرفع وستة النصب. انتهينا من 12 صورة وصلنا إلى صور الخفض. نقول هذا رجل حسن، طبعا إذا خفضنا يجب أن نحذف التنوين لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان. نقول هذا رجل حسن وجه، حسن الوجه، حسن وجهه. إذن حسن وجه، حسن الوجه، حسن وجهه. ثم الرجل الحسن الصفة محلات والمعمول مجرد الحسن وجه الحسن الوجه الحسن وجهي صارت 18 صورة. أما الستة التي فيها المعمول مخفوض في ثلاثة منها كلام، اثنتان ممتنعتان وواحدة فيها خلاف. نقرأ قول ابن الحاجب وصلنا، قال: وتقسيم مسائلها أن تكون الصفة باللام أو مجردة عنها، ومعمولها مضافا أو باللام أو مجردا عنهما. فهذه ستة، والمعمول في كل واحد منها والمعمول في كل منها مرفوع أو منصوب أو مجرور، فصارت 18، صارت التراكيب 18 تركيبا. ما يقصد صارت الصور، لأن لو قال صارت الصور قدرناها سنقول 18، إذن فصارت 18 أي التراكيب. يجب أن نقدر مفردا مذكرا. ثم قال بعد ذلك: فالرفع على الفاعلية والنصب على التشبيه بالمفعول به في المعرفة، إذن هذا على مذهب جمهور البصريين، وعلى التمييز في النكرة، والجر على الإضافة. وتفصيلها، تفصيل هذه الصور ذكرت لكم تفصيلها، ليس هكذا؟ ما في داعي لإعادتها. تفصيلها: حسن وجهه الصفة محلاء مجردة والمعمول مرفوع مضاف. حسن وجهه، حسن وجهه، حسن وجهه. انتهينا من المجردة، صفة مجردة والمعمول مضاف. ثم: وكذلك حسن الوجه، حسن الوجه، حسن الوجه. الصفة مجردة والمعمول محلا بأل. وحسن وجه، حسن وجها، حسن وجهه. الصفة مجردة والمعمول مجرد أو محلى أو مضاف. هذه وكذلك نفس الصور تقال في الحسن كما سمعتم. ثم قال بعد ذلك: اثنان منها أي من التراكيب ممتنعان، وهما الحسن وجهه. قلت الصور التي فيها امتناع أو خلاف كلها في حالة كون المعمول مخفوضا مجرورا. الصورتان الممتنعتان، ممتنعتان صناعة ولم تسمعا أيضا. الصورة الأولى: الحسن وجهه، هذا الرجل أو جاء الرجل الحسن وجهه، المعمول محل بأل، الصفة محلات والمعمول مضاف. إذن بهذين القيدين، الصفة محلات والمعمول مضاف إلى الضمير. هذه الصورة لما ممتنعة؟ قالوا: هذه ممتنعة لأن الإضافة في هذه الصورة هنا وفي باقي الصور، أليست الصفة المشبهة من جملة الأوصاف؟ وحد الإضافة اللفظية ما هي؟ إضافة الوصف إلى معموله، وهنا وصف أضيف إلى المعمول، إذن الإضافة هنا لفظية وليست معنوية. ما الغرض من الإضافة اللفظية؟ والغرض منها هو سبب تسميتها لفظية، الغرض التخفيف المضاف، يعني إكساب المضاف، ليس إكساب المضاف إليه، إكساب المضاف أمرا حسنا، وهو تخفيفه، لأن التخفيف أجمل من غيره، بحذف النون التالية لعلامة الإعراب أو بحذف التنوين، هذا هو الغرض بالنسبة للوصف. وبالنسبة أيضا عندك وجهه، هناك تخفيف آخر بحذف الضمير عندما تقول: هذا رجل حسن وجه، حسن وجه. في المعمول هنا تخفيف، ما هو التخفيف؟ حذف الضمير. إذا الأصل حذفه حسن وجهه، فهنا تخفيف بحذف الضمير من المعمول. عندما نقول جاء الرجل الحسن الوجه، هناك تخفيفان، ما هما؟ حذف الضمير. تخفيفان أو واحد؟ جاء الرجل الحسن الوجه، كم تخفيفان؟ واحد، لأن ال ما فيها تنوين، الحسن لا في، لا وجود للتنوين لكي يخفف. طيب الوجه فيه حذف الضمير، حسن الوجه منه، يعني وجهه أو الوجه منه، الضمير إما ظاهر متصل وإما مقدر وهو منه، الثوب منه، الخلق منه. طيب نرجع إلى هذا التركيب الممتنع، جاء الرجل الحسن وجهه، قالوا هذا ممتنع لأنه لا فائدة من وراء مثل هذا التركيب، الإضافة لفظية والغرض التخفيف، التخفيف إما سيكون بحذف التنوين أو بحذف الضمير، وهنا في الحسن لا وجود لتنوين لكي يخفف، والحسن وجهه لم تحذف الضمير، يعني لا وجود لتنوين لكي تخففه، من أجله وضعت أنت هذا التركيب، وفي نفس الوقت لم تخفف الضمير ذكرته، ولذلك امتنع هذا التركيب، لأنه لا غرض من صنعه، من تركيبه، يعني التركيب على هذه الصورة عبث، لأنه لا غرض من وراء هذه الصورة، باعتبار أن الإضافة هنا لفظية، واضح؟ أما الصورة الثانية الممتنعة وهي الحسن وجه، الصفة محلاة بأل والمعمول منوى مجرد من أل ومن الإضافة، الحسن وجه الصفة إذن مضافة، أضفنا المعرفة إلى النكرة، وهذا خلاف ما جرى عليه قياس كلام العرب، قياس كلام العرب إضافة النكرة إلى المعرفة، إذن هذا خالف ماذا؟ الأصل الحسن وجه، عادة نقول هذه يد زيد، أضفنا نكرة إلى معرفة، أو يد رجل، أضفنا نكرة إلى نكرة، أما إضافة المعرفة إلى النكرة فليست في كلام العربي، فإذا جاءت على خلاف سنن وكلام العربي. ثم قال في الصورة الثالثة، قال اثنان منها ممتنعان وهما الحسن وجهه والحسن وجه، واختلف في حسن وجهه، يعني في هذا التركيب، الصفة مجردة من أل والمعمول مضاف، اختلف في حسن وجهه. لما اختلف فيه؟ اختلف معنى اختلف يعني قوم أجازوا وقوم منعوا، مثل هذا التركيب عند سيبويه ووافقه معظم البصريين لا يجوز إلا ضرورة شعرية على وجه ضعيف مستقبح، يعني استقبحه واستضعفه سيبويه ومن وافقه وقصره على الضرورة الشعرية. لماذا أقول في الضرورة على وجه ضعيف مستقبح؟ لأن الضرورة الشعرية في كلام العرب نوعان، مستحسنة ومستقبحة، الضرورة يعني ما يضطر إليه الشاعر، الضرورة الشعرية التي يرتكبها الشاعر، طبعا اضطر، ضرورة شعرية يعني اضطر إلى شيء مخالف لما هو عليه هذا الشيء في سعة الكلام، يعني في النثر، يعني من تقديم، تقديم ما حقه التأخير، تنكير ما حقه التعريف وصل همزة القطع قطع همزة الوصل تنوين الممنوع منع تنوين الممنوع منع المصروف فك المدغم إدغام المفكوك هذه تسمى ضرائر. طبعا الضرائر يجوز أن تصنع لكن بشرط أن لا تخالف الوجه الإعرابي، يعني رفع منصوب نصب مرفوع هذا لا يسمى من الضرائر، هذا لحن وغير جائز. فالضرورة مستقبحة ومستحسنة، مثل هذا التركيب جعله سيبويه مقصورا على الضرورة وعده من الضرائر المستقبحة ومن اللغات الضعيفة أيضا، لغة ضعيفة مقصورة على ضرورة ومن الضرائر المستقبحة. يعني من المستحسن الضرائر المستحسنة، وشاهدوا عظمة العربية، من الضرائر المستحسنة وصل همزة القطع عكسها مستقبح. لماذا؟ وصل همزة القطع تخفيف، قطع همزة الوصل تثقيل، لذلك قطع الوصل مستقبح، وصل القطع مستحسن. نراعي القاعدة التي هي التماس الخفة. طيب، قال اختلف في حسن وجهه، يعني هذا رجل حسن وجهه، فسيبويه هكذا مذهبه، الكوفيون أجازوه في ساعة الكلام، يقولون في الضرورة ويقابلها في ساعة الكلام. ساعة الكلام يعني في النثر، في النثر أنت لست ملزما بوزن معين، لست ملزما بوزن، فتستطيع أن تقدم تؤخر تعرف تنكر إلى آخره. فالكوفيون أجازوا مثل هذا في ساعة الكلام. الخلاف هنا ليس راجعا إلى، انظروا إلى حسن وجهه، كم ضميرا هنا؟ جاء رجل حسن وجهه، هذا رجل حسن وجهه، كم ضمير؟ المضمر في حسن والظاهر. إذن ليس لاجتماع الضميرين، لأن اجتماع الضميرين لا تظن هذا السبب، كما سيأتي بعد قليل سيقول ابن مالك بعد قليل التركيب إما أن لا يكون فيها ضمير، وإما أن يكون فيها ضمير واحد، وإما أن يكون فيها ضميران. ما اجتمع فيه من هذه الصور 18 ما اجتمع فيه ضميران عده من الحسن، لا اجتمع نعم من الحسن، ضمير واحد أحسن، لا وجود لضمير قبيح أو يقال ضعيف. طبعا أحسن حسن، ماذا قال أحسن حسن، قبيح ولا ضعيف؟ قبيح. أحسن وحسن وقبيح، هكذا هو اختار، ليست هكذا في كل كتب النحو، هذا ترتيب للدرجات في الحسن والفصاحة. يعني مثلا ابن الناظم ما استعمل أحسن وحسن وقبيح، استعمل حسن وقليل وضعيف، يعني اختار ألفاظ أخرى والمقصود واحد. نرجع إلى هنا، إذن ليس الخلاف بسبب اجتماع الضميرين، لأن الأصل أن يكون هناك ضمير واحد، بل لأنهم في، لاحظوا يعني دائما عندما نقرأ من الشروح، عندما قالوا نجم الأئمة الرضي يستحقها بلا جدال ولا نزاع، يعني هذا اللقب الرضي رحمه الله تعالى في شرحه على الكافية وفي شرحه على الشافية اتفاقا يقولون أحسن وأعظم شروح الكافية شرح الرضي، وأعظم وأحسن شروح الشافية شرح الرضي، اتفاقا تقريبا اتفاقا. في فرق بين الأحسن والأعظم وبين الأوعب والأوسع، شرح اليزدي الخضر اليزدي على الشافية ليس له شرح على الكافية، ما وصلنا شرحه على الكافية، شرح ما أدري نسيت له شرح أو ليس له شرح اليزدي، شرحه على الشافية أوعب وأوسع من شرح الرضي، أضخم وفيه مناقشات كثيرة ودراسات نقدية كثيرة مقارنة، لكن شرح الرضي له مزاج خاص، نكهة خاصة، فوائد خاصة به، لأنه بنفسه مدرسة خاصة، يعني يخالف كثيرا من النحويين والصرفيين. هذا رجل حسن وجهه، قال الرضي، تعبير للرضي، مشوا لما أضافوا حسن، هذا الرجل حسن وجهه، مشوا باتجاه التخفيف. المفروض أن يكون التخفيف أين؟ في كل من الصفة ومن المعمول، لكنهم خففوا من الصفة فقط ولم يخففوا من المعمول. كان الأجدر أن يخففوا، أليس الإضافة للتخفيف؟ حسن وجهي لما أضاف بقصد ماذا؟ طالما مشيت بقصد التخفيف كان الأكمل أن تخفف التخفيفين معا وألا تكتفي بواحد منهما. فهذا في رأي الرضي سبب من أسباب الاختلاف، يعني من منع قال طالما مشيت باتجاه الإضافة لقصد التخفيف فكان ينبغي أن تخفف التخفيفين معا، الضمير والتنوين. ومن أجاز قال وجود واحد منهما نعمة، يعني وجود شيء أحسن من، خفف تخفيفا واحدا بسبب هذا التخفيف فهو جائز وليس ممتنع. هناك شيء آخر أيضا، يعني هذا تعليل، ويقولون في القواعد الكلية اجتماع أو تعدد العلل على معلول واحد لا يعني تعارضها وتضادها، بل قد يكون للمعلول الواحد أكثر من علة. أنت ترى وجها لهذا، أنا أشرح وأفسر. يعني جاءوا للخليل رحمه الله تعالى وأحسن إليه، قالوا ما أنت والعربية، ما أنت والعربية، يعني ما تراه في العربية هذه، في هذه اللغة. قال إنما أنا كرجل دخل قصرا تام البناء حسنه، أنا الآن لا أنقل حرفه كلامه حرفيا وإنما بالمعنى. قال إنما أنا كرجل دخل قصرا تام البناء حسنه، فقال لعلهم وضعوا هذا الباب هنا، يعني من جهة الشرق أو الشمال أو في الوسط أو اليمين إلى آخره، لعلة كذا وكذا، وأظنهم وضعوا هذه الكوة، يعني الشباك أو الطاقة، هنا لغرض كذا وكذا وكذا، وأظنهم صنعوا هذا كذا، يعني من أشياء البيت القصر، لعلة كذا وكذا، فقد أكون مصيبا فيما عللت، وقد يأتي من بعدي من يقول بأحسن مما قلت. إذن هذه العلل اجتهادات وآراء وثقافات وأذواق، أنا تذوقت المسألة كذا، تذوقك لها يكون صحيحا أيضا، تذوقا آخر صحيحا أيضا، لا يعني أن التذوق الأول فاسد أو أن التعليل الأول فاسد. قالوا تعليل آخر، من قال في هذا رجل حسن وجهه نظر إلى إضافة الحسن الصفة إلى الوجه، هذا الرجل حسن وجهه أضاف الصفة إلى الوجه، يعني أضاف الشيء إلى نفسه، وفي كلام العرب لا يضاف الشيء إلى، ولذلك منع، لأن فيه إضافة للشيء إلى نفسه. حسن وجهه، من الحسن؟ الوجه، فقد أضفت شيء إلى نفسه، فلذلك هو ممتنع عند من منع بالنظر إلى إضافة الحسن إلى الوجه المعمول إلى المضاف إليه الأول، لأن هنا عندنا مضاف إليه أول ومضاف إليه ثاني. الذي أجاز قال نعم هو إضافة الحسن إلى الوجه، ولكن ليس من باب إضافة الشيء إلى نفسه، بل من باب إضافة العام إلى الخاص. في كلام العرب لا يضاف شيء إلى نفسه، لذلك منع من منع. الثاني قال ليس من باب إضافة شيء إلى نفسه، بل من باب إضافة العام إلى الخاص. فالحسن قد يكون الوجه، قد يكون الحاجب، قد يكون الأنف، قد تكون الأذن، قد يكون الرأس إلى آخره، الثوب، الخلق إلى آخره، فالحسن عام والوجه خاص، فهو من باب إضافة العام إلى الخاص، وإضافة العام إلى الخاص جائزة في كلام العرب، ولذلك أجاز هذا الوجه. ويقال أيضا في من منع ومن أجاز: من نظر إلى إضافة الوجه إلى الضمير، يعني الحسن مضافة إلى الوجه والوجه مضاف إلى الضمير، الضمير راجع لمن؟ للصاحب الموصوف، هذا رجل حسن وجهه. إذن أضفنا حسن إلى الوجه إلى الضمير الراجع إلى صاحب الصفة، صاحب الصفة يعني إلى الموصوف. فلما هنا أضفت هذا كأنك ماذا فعلت؟ كأنك أضفت الشيء إلى ضمير نفسه، أليس راجع إلى الموصوف؟ فكأنك إذن في قالوا من نظر إلى إضافة الوجه حسن إضافة الصفة إلى الوجه ناقشها من قسم ناحية من جهة إضافة الشيء إلى نفسه فمنع، من أجاز من باب إضافة العام إلى الخاص. أيضا من نظر إلى إضافة الحسن إلى الوجه إلى الضمير قال كأنه إضافة الشيء إلى ضمير نفسه، وإضافة الشيء إلى ضمير نفسه ممتنعة، فلذلك امتنعت. لماذا إضافة الشيء إلى ضمير نفسه ممتنعة؟ إن إذا امتنعت إضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة، فمن باب أولى أن تضاف إلى ضمير نفسه. لماذا ممتنعة إلى ضمير نفسه؟ من باب أولى ممتنع، لأن الضمير كالاختصار للاسم الظاهر، بل هو اختصار. ما فائدة الضمير في كلام العرب؟ اختصار للاسم الظاهر، فالضمير اختصار. إذا امتنع أن تضيف إلى غير المختصر إلى الاسم كاملا، فمن باب أولى أن يمتنع أن تضيف إلى المختصر منه إلى بعضه. إذا امتنع أن تضيف إلى الكل وهو المختصر منه، فمن باب أولى أن تضيف أن يمتنع أن تضيف إلى المختصر الذي هو الضمير. امتنع الإضافة إلى الكل، إذا من باب أولى أن تمتنع الإضافة إلى الجزء. فمن هذا من أين جاءت إضافة شيء إلى ضمير نفسه ممتنعة؟ لأن الإضافة إلى النفس ممتنعة، إذن إلى ضمير النفس من باب أولى أن تكون أشد امتناعا أو أن تلحق بها في الامتناع. كلام واضح إلى الآن؟ نحن أعدنا الدرس أنه كان في إشكالية في التسجيل أو نعيد هذا، ليس هذا والذي بعده، هذا فقط، الذي بعده سليم في التسجيل ما في إشكال، الذي بعده الذي هو في اسم التفضيل. نرجع إلى قوله وين وصلنا؟ قال والباقي يعني من الصور من غير الثلاثة، الصورتين الممتنعتين والثالثة المختلف فيها. الباقي ما كان فيه ضمير واحد، يعني إما أن يكون فيه ضمير، الباقي من التراكيب من الصور، إما أن يكون فيه ضمير واحد أو ضميران أو لا وجود لضمير. قال والباقي ما كان فيه ضمير واحد، هذا الضمير الواحد إما أن يكون في الصفة أو في المعمول، إما أن يكون في الصفة فقط أو في المعمول فقط، ليس هكذا التقسيم المنطقي؟ تركيب فيه ضمير واحد، هذا الضمير في الصفة فقط أو في المعمول فقط. طيب الصفة فقط مثل ماذا؟ هذا رجل، الصفة فقط في حالة كون المعمول مرفوعا غير مضاف، في حالة كون المعمول مرفوع غير مضاف، هذه أين الضمير؟ دقيقة نعيد. جاء رجل حسن الوجه، حسن وجه، حسن وجه، هنا مرفوع، الحسن وجه، الحسن الوجه، الحسن وجهه. طيب نحن نتكلم عن ضمير فقط، الحسن جاء الرجل الحسن الوجه جاء الرجل الحسن الوجه بالرفع والمعمول غير مضاف أين الضمير؟ في الحسن ليس هناك ضمير لماذا؟ لأن له فاعل جميل الصفة هنا نعم الصفة ستعمل عمل الفعل الفعل رفع فاعلا أليس هكذا؟ إذا رفع الفعل فاعله فلا يتحمل الفعل وكذا ما عمل عمل الفعل إذا نأتي إلى أربعة هذا رجل حسن وجه هذا رجل حسن الوجه صورتان والمعمول ليس فيه ضمير ومرفوع حسن وجه حسن الوجه جاء الرجل الحسن وجه جاء الرجل الحسن الوجه هنا لا وجود لضمير لماذا لا وجود لضمير؟ لأن الصفة بمنزلة الفعل وقد رفعت فاعلها وقلنا بالأمس فيما مضى الفعل لا يرفع فاعلين أكثر من فاعل إلا على سبيل التشارك في الصيغة أو في التثنية أو الجمع وهنا الصورة لا وجود لا صيغة تقتضي التشارك افتعل وتفاعل والفاعل أيضا ليس مثنى ولا مجموعا إذن هنا لا وجود لضمير في هذه الأربعة حسن وجه حسن الوجه الحسن وجه الحسن الوجه لا وجود لضمير طيب ما نوعها من الحسن والقبح والضعف والقوة عندما لا يوجد ضمير قال ما كان فيه ضمير واحد فهو أحسن ثم قال وما كان فيه ضميران فهو حسن وما لا ضمير فيه قبيح إذن هذه الأربعة التي سمعتموها عنده من القبيح لعدم وجود ضمير هذا رجل حسن وجه حسن الوجه طبعا حسن وجه حسن لم يأخذ ضمير ليس فيه ضمير باعتبار رفع فاعلا والوجه كان ينبغي أن نقول الوجه منه ولكنه حذف إذن لا وجود الأصل الوجه منه أو حسن وجهه هكذا الأصل هذا رجل حسن الوجه منه أو حسن وجهه ولكن نحن قلنا حسن وجه حسن الوجه فحسن ليس فيه ضمير لأنه رفع ظاهرا والوجه حذفنا الضمير كان التقدير وجهه أو الوجه منه ومثله الحسن وجه أو الحسن الوجه هذه في هذه الأربعة هذه أربعة حكم عليها بالقبح لخلو الصفة والمعمول منهما مع لخلو الصفة وال من الضمير لأن الضمير إما في الصفة فقط أو في المعمول فقط أو فيهما معا أو ليس فيهما معا إما في الصفة فقط أو في المعمول فقط أو فيهما معا أو ليس فيهما معا ليس فيهما معا قبيح وهذه الصور الأربعة فقط الضمير ليس فيهما معا طيب بقية صور الرفع في حالة الرفع كم صورة له؟ ستة كم صورة نحن ذكرنا الآن؟ أربعة بقية صورتان وهما هذا رجل حسن وجهه وهذا رجل جاء الرجل الحسن وجهه هذه بقية صور الرفع طيب هذا رجل حسن وجهه والحسن وجهه حسن والحسن ليس فيها ضمير لأنها رفعت فاعلا حسن وجهه وجه فاعل حسن إذن حسن ليس فيه ضمير لكن المعمول فيه ضمير إذن كم ضمير في هذا التركيب واحد الذي هو فيه المعمول وجاء الرجل الحسن وجهه الحسن ليس فيه ضمير لأنه رفع اسما ظاهرا لكن الاسم الظاهر فيه ضمير، إذن هنا فيها ضمير واحد. طيب من حكم إذا كان أو ما الدرجة التي وصفت بها؟ فهو الأحسن. إذن صار عندنا في المرفوع أربعة قبيحة واثنان من الأحسن. نأتي إلى المنصوب. المنصوب هذا رجل حسن وجها، حسن الوجه، حسن وجهه. هذا الرجل الحسن وجها، الرجل الحسن الوجه، الرجل الحسن وجهه. أربعة من المنصوب: حسن وجها، حسن الوجه، الحسن وجها، الحسن الوجه. كم ضمير؟ حسن وجها. أين فاعل حسن؟ لابد له من فاعل، إذا مستتر، إذا ضمير واحد. حسن وجها قلنا ضمير واحد، حسن الوجه ضمير واحد، حسن الوجه ضمير واحد، لأن الأصل حسن الوجه منه فحذفناه، وحسن لم يرفع، إذا فاعله مستتر فيه، إذا وجود ضمير واحد. طيب إذا كان هناك ضمير واحد فهو أحسن، صار عندنا أربعة من الأحسن. طيب الحسن وجها، الحسن الوجه كم ضمير؟ واحد. نعم، إذا صار عندنا الآن ثمانية من ال، صارت كم؟ ستة من الأحسن. طيب حسن وجهه والحسن وجهه كم ضمير؟ ضميران. في الصفة باعتبار لم ترفع فاعلا، إذن هي متحملة لضمير مستتر فيها، والمعمول فيه ضمير، إذن هنا ضميران. وجود ضميرين يعد من الحسن وليس من الأحسن، إذن صار عندنا أربعة قبيحة، ستة أحسن، الآن اثنتان من الحسن. نصل إلى المخفوض. في المعمول المخفوض تذكروا عندنا اثنتان ممتنعتان وواحدة مختلف فيها. على كل حال نأتي إلى الستة. جاء رجل حسن وجه، حسن الوجه، حسن وجهه، حسن وجه، أليس هكذا؟ وحسن الوجه، وحسن وجهه، حسن وجه. هل فيها كلام من الصور الممتنعة؟ ليست ممتنعة. حسن وجه، حسن الوجه ليست ممتنعة، حسن وجهه هي المختلف فيها، نترك المختلف فيها هذه. طيب حسن وجه، حسن الوجه كم ضمير؟ ضمير واحد فقط، واحد في حسن، في حسن والحسن، لأنه ما رفع فاعلا، إذن فيه ضمير يتحمل ضميرا، إذن هذا يعد في الأحسن. حسن وجهه هذه الصورة المختلفة فيها، ليس هكذا؟ فيها ضميران، عند من أجاز فيها ضميران، إذن هذه ستكون في الحسن. تمام. نرجع إلى الحسن. جاء الرجل الحسن وجه، هذه الصورة ممتنعة لأنها من باب إضافة المعرفة إلى النكرة. طيب الرجل الحسن الوجه، الحسن الوجه صحيحة جائزة، الحسن الوجه معرفة إلى معرفة، إضافة المعرفة الحسن وجه هي الممتنعة، الحسن الوجه جائزة. كم ضميرا فيها؟ واحد، إذن هي في الأحسن. الحسن وجهه من الممتنع، من الممتنع. بهذا صار هذا تفصيل الصور من حيث تحملها لضمير واحد أو لضميرين أو عدم وجود الضمير. طيب كلام واضح إلى الآن؟ أعتقد الآن صارت صورة واضحة، صارت الإعادة الآن نعمة. قال والباقي يعني من الصور، ذكر ثمانية عشر تركيبا، ثلاثة اثنان ممتنعان واحد مختلف، الباقي يعني يقصد 15 تركيبا، ما كان فيه ضمير واحد أو ضميران أو لا ضمير فيه. ثم قال ومتى رفعت، ومتى رفعت، متى رفعت بها فلا ضمير فيها. انتبه إلى كلمة فيها، ما يقصد لا ضمير في معمولها، قد يكون هناك ضمير في هذا رجل حسن وجهه، لا ضمير فيها، حسن وجهه لا ضمير في الصفة لكن في ضمير في إذا قال ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها، هي لا ضمير فيها لأنها أخذت ما تستحقه وهو الفاعل، والفعل لا يستكن فيه ضمير إن كان فاعله ظاهرا، فلا ضمير فيها، ولكن معمولها قد يكون، ليس واجب أن يكون، المعمول قد يكون فيه ضمير وقد لا يكون. هذا رجل حسن وجه لا ضمير، حسن الوجه لا ضمير، حسن وجهه فيه ضمير، نحن نتكلم لا ضمير في المعمول، أقصد حسن وجه لا ضمير في المعمول، حسن الوجه لا ضمير في المعمول، حسن وجهه فيه المعمول ضمير. إذن ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها، لماذا لا ضمير فيها؟ قال فهي كالفعل، جاء التعليل لأنها كالفعل، متى رفعت بالفعل لا تضمر فيه فاعلا، متى رفعت يعني متى رفعت بها اسما ظاهرا، ما يتكلم متى رفعت بها مستترا. يعني عندما تقول جاء الرجل الحسن في ضمير ولا ما في ضمير؟ في ضمير، ورفعت ولا ما رفعت؟ رفعت، لكنك ضميرا مستترا، يقصد متى رفعت بها اسما ظاهرا فلا ضمير فيها. ولا نعكس ونقول فلا ضمير فيها يعني هناك ضمير في المفعول بالمعمول، قد يكون هناك ضمير في المعمول وقد لا يكون. قال وإلا، يعني وإن لم ترفع بها، وإلا ففيها ضمير فيها يعني في الصفة لا في ما يقصد المعمول، ففيها ضمير الموصوف. ثم إن لم ترفع بها اسما ظاهرا تؤنث وتثنى وتجمع، تؤنث وتثنى وتجمع بالنظر إلى الاسم الظاهر هذا، هل هو مثنى أو مفرد أو جمع، وهل هو مذكر أو مؤنث. طبعا بالنسبة للتذكير والتأنيث، نحن تذكرون عندنا النعت ينقسم، الصفة نعت، والنعت ينقسم إلى سببي وحقيقي. السببي بالنسبة للتذكير والتأنيث، تذكيره وتأنيثه بالنظر إلى الاسم الظاهر الذي بعده، يعني نقول جاء رجل مدرس أمه لمدرسة أمه، مدرسة أمه، في السببي ننظر إلى الاسم الظاهر. وعندنا في باب الفاعل إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا لم تلحق في اللغة الأفصح، طبعا لم تلحق الفعل علامة تثنية ولا جمع، هذا إذا رفع لم تلحق الفعل، إذا رفع اسما ظاهرا لم تلحق الصفة التي هي بمنزلة الفعل علامة تثنية ولا جمع. إن لم ترفع، قال وإلا يعني إن لم ترفع بعد اسما ظاهرا فاعلا كان الفاعل مستترا جازت التثنية فيها، ثنيتها وجمعتها، وجاز التأنيث أيضا، التأنيث سيكون أيضا بالنظر إلى الاسم الظاهر أيضا. قال وإلا ففيها ضمير موصوف فتؤنث وتثنى وتجمع. طيب الأحسن أن نقول ومتى رفعت بها الآن فلا ضمير فيها فهي كالفعل، وإلا ففيها ضمير الموصوف فتؤنث ولا فتؤنث وتثني وتجمع؟ كلاهما يصح. لماذا كلاهما يصح؟ لأنه في السطر الذي قبله قال ومتى رفعت، إذن أنت الذي صنع هذا، ومتى رفعت فلا ضمير، وإلا يعني وإن لم ترفع ففيها ضمير وأنت الذي ترفعت رفعت ولم ترفع فتى ماذا تفعل فتؤنث وتثني وتجمع ويصح فتؤنث طبعا هذا يصح وليس مزاج تختار أنت ما تشاء أنت ملزم بصور النسخ الخطية ما الذي في النسخ الخطية هو الذي ستلتزم به يعني هذا تماما يذكرنا في القراءات ليس كل ما صح عربية يصح قراءة أنت ملزم هنا تماما كما أنت ملزم هناك بما ثبت سنده ثم قال رحمه الله تعالى أو أشرح هذه أمثلتها وإلا يعني وإن لم ترفع بها اسما ظاهرا ففيها ضمير الموصوف ضمير يرجع إلى الموصوف هو المرفوع على الفاعلية ثم تؤنث وتثني وتجمع باعتبار صاحبها يعني باعتبار الموصوف التأنيث والتثنية والجمع باعتبار صاحبها الذي اعتمدت عليه في بداية اللقاء قلنا يجب أن تعتمد من شروط إعمالها أن تعتمد إما على صاحبها الذي هو المبتدأ أو الاسم الموصوف أو صاحب الحال وإما على نفيا أو نهيا أو استفهام باعتبار صاحبها المعتمد عليه فتقول جاءني رجلان حسنا الوجه رجلان حسنا الوجه وحسنان الوجه حسنا الوجه حذفت النون للإضافة حسنان الوجه لا إضافة ونصبت ورجال حسنوا الوجه بحذف النون ومع الإضافة وحسنون الوجه فثنيت وجمع ومررت برجلين حسني الوجه وحسنين الوجه وبرجال حسني الوجه وحسنين الوجه نعم قال واسماء الفاعل والمفعول غير المتعديين هذه المسألة الأخيرة في باب الصفة المشبهة واسماء الفاعل والمفعول غير المتعديين مثل الصفة فيما ذكر فيما تقدم ذكره من الأوجه 18 وفيما يمتنع وما لا يمتنع وفيما فيه خلاف تماما هذا هو معنى قولي واسماء الفاعل والمفعول غير المتعديين لماذا قال غير المتعديين لأن الصفة المشبهة مأخوذة من غير المتعدي مثل الصفة فيما ذكر من الوجوه 18 ومما يصح وما لا يصح ومما يرفع وينصب ويجر من المعمول أيضا ومن التحلي باللام أو عدم التحلي الرفع على الفاعلية النصب على التشبيه بالمفعول به أو على التمييز طبعا مثل الصفة في أي شيء في رفع السببي ونصبه وجره في رفع السببي إذن هنا التركيب سيكون نعتا سببيا في رفع السببي ونصبه وجره طيب ثم قال بعد ذلك انتهى طيب إذن في مثل الصفة أي في الوجوه وفي رفع يعني يقصد في رفع السببي ونصبه وجره طيب قال غير المتعديين اسم الفاعل غير المتعدي مثل ماذا نقول طاهر القلب صفة مشبهة صارت نقول هذا رجل شامخ النسب شامخ النسب خارج الغلام يعني غلام هو غلامه هو الخارج شامخ النسب مثل جميل شريف النسب خارج الغلام مثل جميل النسب تماما إذن شمخ وخرج هذا لازم اسماء الفاعل والمفعول غير المتعديين طب اسم الفاعل يعني غير المتعدي يعني المأخوذ من فعلين لازم. طيب اسم المفعول غير المتعدي هل يؤخذ المفعول من غير المتعدي إلا بال؟ نعم. إذن يقصد اسم المفعول غير المتعدي يعني الذي يؤخذ من متعد مباشرة وليس معه لا من اللازم لا يؤخذ، لأن المسألة ستختلف. هذا هو الرجل مثلا المذهوب به، المذهوب به لم يعد هناك ماذا؟ إعمال لاسم المفعول، لكن يقصد اسم المفعول غير المتعدي يعني أخذته من فعل متعد إلى واحد، ولما أخذته من متعد إلى واحد حولت المفعول به إلى نائب فاعل، فلم يعد هناك معمول، فصار كاللازم. واضح كيف اسم المفعول غير المتعدي؟ يعني يقصد به المتعدي إلى واحد، لأن اسم المفعول لا يؤخذ من اللازم إلا بمعونة حرف الجر. ما يقصد هذا؟ المذهوب به، المذهوب إليه، المخروج به، المخروج معه، ما يقصده؟ يقصد مثل المضروب والمحمول والمقتول. فالمضروب والمحمول والمقتول مأخوذ من المتعدي إلى واحد، وهذا الواحد راح بسبب تحويله من منصوب إلى نائب فاعل إلى مرفوع، فصار المرفوع صار كاللازم تماما. طيب لو كانا متعديين، لو كانا متعديين يعني أخذت اسم الفاعل من متعد إلى واحد أو إلى اثنين أو إلى ثلاثة، اسم المفعول متعد إلى واحد صار كاللازم، بقي اسم المفعول متعدي إلى اثنين أو إلى ثلاثة، اسم الفاعل من اللازم ومن المفعول المتعدي للواحد كالصفة المشبهة في الوجوه الثمانية عشر. إذن اسم الفاعل من اللازم واسم المفعول من المتعدي إلى واحد كالصفة المشبهة، انتهينا من هذا في الوجوه تماما وفيما قيل فيها. طيب يعني مثلا تقول هذا رجل متقدم، رجل متقدم، أو رجل حامل، متقدم لللازم، رجل حامل، كاتب، حافظ، أخذته من ماذا؟ من متعد إلى واحد. نعم، هذا يقول هذا رجل رافع، رأس رافع، الرأس ننتهي من المرفوع، رافع رأس، رافع الرأس، رافع رأسه، الرجل الرافع رأس، الرافع رأس، الرافع رأسه كالصفة المشبهة. والمنصوب هذا رجل رافع رأسا، رافع الرأس، رافع رأسه، الرافع رأسا، الرافع الرأس، الرافع رأسه. طيب الرافع رأس، الرافع الرأس، الرافع رأسه، هذه الصورة الأخيرة ممتنعة، الرافع رأسه مثل الحسن وجهه. ثم قلنا رافع رأس، الرافع رأس، الرافع الرأس، الرافع رأسه ممتنعة. طيب الرافع، رافع رأس لا كلام فيها، رافع الرأس، رافع رأسه، صارت هذه، هذا معنى قولي. ونفس الشيء المضروب، المضروب وجه، المضروب الوجه، المضروب وجهه، مضروب وجه، مضروب الوجه، مضروب وجهه، مضروب وجها، مضروب الوجه، مضروب وجهه، المضروب وجها، المضروب الوجه، المضروب وجهه، المضروب وجه، هذه ممتنعة، المضروب الوجه، المضروب وجهه، هذه ممتنعة. إذن الأولى والثالثة ممتنعة، واضح؟ هذه قال هذا معنى قولي. طيب هكذا. طيب إذا كانا متعديين، إذا كانا متعديين، هذا يريده ابن الحاجب ولم يصرح به، يريده، ما أقول ما لا يريده، يريده ولكنه من باب المفهوم، يعني سكت عنه، سكت عنه مفهوم للسكوت، بالسكوت عنه مفهوم. هو إذا أخذنا الصفة المشبهة من اسم الفاعل اللازم ومن اسم المفعول المتعدي إلى واحد صارت كالصفة المشبهة. طيب لو أخذناها من اسم فاعل إلى اثنين أو إلى ثلاثة، من اسم مفعول متعد إلى اثنين أو إلى ثلاثة، إذن ليست كالصفة المشبهة في جميع الصور. أليس هذا معنى تتمة الكلام؟ كالصفة المشبهة فيما لو أخذت اسم الفاعل من اللازم أو اسم المفعول من متعدي إلى واحد. لو أخذ اسم الفاعل من متعد إلى واحد أو إلى اثنين أو إلى ثلاثة، الصفة المشبهة، أو اسم المفعول متعد إلى اثنين أو إلى ثلاثة، إذن ليست كالصفة المشبهة في جميع الصور وفي جميع المسائل. طيب توضيح ذلك، توضيح ذلك مثلا الشراح قالوا هذا رجل، قلنا إيش؟ رافع رأس، ورافع رأسا، ورافع رأس، أليس هكذا؟ رافع رأس، رافع رأسا، رافع رأس، في رافع رأسا، هنا تعدى إلى واحد. طيب لو تعدى إلى اثنين صار عندنا فاعل، ورفع فاعلا ونصب المفعول. في رافع رأسا، رافع رأس، حذفنا الفاعل ولا ما حذفناه؟ حذفناه. طيب لو أنه أتينا من متعد إلى اثنين أو من متعد إلى واحد وفي عندنا فاعل ومفعول، هل يجوز حذف الفاعل بحيث المعمول؟ هل يجوز؟ قال في بعض الصور سيلتبس، إذا حذفنا المفعول لم يجوز، إذا حذفنا المفعول في عندنا حذف الفاعل لا لا. طيب حذف المفعول، حذفنا المفعول، إذا حذفت المفعول لم يجوز نصب الفاعل. يعني عندما تقول مثلا زيد ضارب غلامه بكرا، زيد ضارب غلامه بكرا، ضارب غلامه بكرا، زيد مبتدأ، ضارب خبره، غلام فاعل ضارب وهو مضاف، وبكرا مفعول به. طيب لو حذفنا المفعول، لو حذفنا المفعول ما الذي سيحصل؟ هل يجوز أن نقول إذا حذفت المفعول، يعني هنا زيد ضارب غلامه بكرا، احذف، كيف ستقول؟ ضارب غلامه. هل يجوز أن تقول نحن زيد، لاحظ لو حذفنا المفعول الذي هو بكرا، زيد ضارب غلامه بكرا، نحذف المفعول، هل يجوز أن نقول زيد ضارب غلامه فننصب الفاعل؟ هو ليس ضاربا غلامه. هل يجوز أن نقول زيد ضارب غلامه فنضيف الفاعل، نضيف إلى الفاعل؟ إذن إن حذفت المفعول ما جازت، جاز نصب الفاعل، ولا لأنه متعد، أخذته من متعد والمتعد سيأخذ حقه، أليس هكذا؟ حذفنا المفعول، أنت هل يجوز أن ننصب الفاعل أو نجره؟ سوف يلتبس، يختلف المعنى، لذلك لم يجوز. هذا الذي نبه إليه الشراح وقالوا لا يجوز مثل هذا، لأنه سيؤدي إلى لبس الفاعل بالمفعول. زيد ضارب غلامه بكرا، تريد أن المضروب بكر، أما إذا قلت زيد ضارب غلامه وأنت تقصد ضارب غلامه، يعني أنت في نيتك كإضافة المصدر إلى فاعله، يعجبني صدق زيد، أضفنا المصدر إلى فاعله، صحيح هذا مع المصدر أو ليس صحيحا؟ هل يجوز أن تصنع مثل هنا مع الصفة، مع اسم المفاعل؟ فتقول أنت أقصد، تقول أنا أقصد في زيد ضارب غلامه، أن الغلام هو الضارب، كما تقول يعجبني صدق زيد، يعجبني صدق غلامه، غلامه أليس هو الفاعل؟ مثل هذه المسألة هذا القياس غير جائز لأنه سيؤدي إلى لبس. واضح هذه المسألة؟ نكون بهذا قد انتهينا من الكلام في صفاته المشبهة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. سنبدأ بإذن الله تعالى في أعمال اسم التفضيل على